بسم الله الرحمن الرحيم حم عين سينقاف كذلك يوحي حكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطر يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من وما اختلفتم فيه من شيء

وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أما مَا لَكُمْ مِنْ مَلْجَإٍ السماوات